بالنسبه من يريد ان ياخذ كفاله مثلا دواء معين ولا يكون تجديده او غير مثلا الا عن طريق هذا الشخص، هل هذا يقضي اعتبار الشيء؟ الناس عندما ما يسمى بالوكالات التجاريه رجل يروح يتفق مثلا في اوروبا يروح لالمانيا او ايطاليا او فرنسا يشوف شركه ادويه صنعت ادويه فبيتفق معهم على ان هذه الحقوق الاستيراد بتكون له قطع وليس لاحد الخيار، وهي طبعا هذا معروف قانون الشركات عالميا معروف الشركه لا تورد له الا هو، واذا بيصير في اتفاق إذا كان مرض الشركة صدرت لغيره أو اتفقت مع شركة أخرى برفع عليها قضية وبيطالبها بخسائر يعني كبيرة جدا والعكس كذلك. إذا كان اتفاق لا يلزم منه أن يتحكم هو في أسعار الأدوية ويرفعها على الشعب فلا يترتب مرض ذلك خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.